لكن في صلاة التراويح إن أمكنك تجيبه فأحرص عليه، لكن إن كان أنك تبي تقرأه للاستفتاح وأن تسمع قراءة الإمام لا، الواجب تسمع قراءة الإمام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والاستفتاح ليس بواجب بل هو سنة، فلا تترك واجب أمرك الله به وتستعمل سنة. والإمام أحمد رحمه الله يقول أجمع العلماء على في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أجمع العلماء على أن المراد قراءة الصلاة، فإذا قرأ الإمام في الصلاة فيجب عليك الإنصات والاستماع لقراءته. نعم. هذا نفس السائل يقول هل بعض المأمومين يطالبون الإمام بالتوقف فترة قصيرة بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة حتى يقرأوها؟ اي نعم، الله التوقف هذا ربما يكون انه في صعوبة من حيث التحديد، فالناس يختلفون في قراءة الفاتحة، بعضهم يقرأ الفاتحة في وقت قصير وبعضهم بوقت طويل، لأن الناس يختلفون سرعتهم بالقراءة، فيهم العربي اللي يتمرن لسانه على العربية ويقرأ بسرعة، وفيهم غير العربي الأعجمي اللي مثلا ما تعلم العربية في الصغر هذا تشك عليه وكذا. لكن الإمام نعم ينبغي له سكتات مثل سكتات النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزود، النبي كان يسكت بعد التكبيرة للاستفتاح، ثم إذا خلص من قراءة الفاتحة سكت قليلا حتى يرد لنفسه، ثم شرع في القراءة، ثم إذا أكمل القراءة سكت قليلا حتى يرتد لنفسه ثم نفسه ثم يكبر للركوع. فهذه السكتات ما هي بطولة مرة واحدة، تكون سكتات على مقدار ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في سكتاته. نعم. هذا سائل يقول أرجو من سماحتكم شرح هذه الآية لأن كثير من الإخوان واقعين فيه، قال تعالى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. إيه معنى الآية ولا تجعلوا الله، أي لا تكثروا الأيمان بالله سبحانه وتعالى، فلا الإنسان يكثر من الأيمان، لأن هذا الكثرة من الحلف والكثرة من الأيمان هذا منهي عنه، وهذا معنى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ولكن والله سبحانه وتعالى يقول واحفظوا أيمانكم، فالمحافظة على الإيمان أنك تحفظ يمينك، ما في أدنى شيء تحلف عليه، وربما تحلف وأنت غير صادق، وربما أنك تحلف وأنت غير متأكد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر والعياذ بالله أن من الناس من جعل الله بضاعته لا يشتري لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، هذا كذلك أيضا منهي عن كثرة الأيمان. ولكن الله قال ولا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إذا كان مجرد شيء يمشي على لسانك وأنت ما تعمدته بقلبك مثل لا والله أو كذا والله ما شفناك أو كذا كلمة تجري على لسانك فهذا ما تؤاخذ به، لأن الله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الإيمان. فهذا كونك مثلا تحلف وتعقد، وإن مثلا أن تتخاطب يفهم منك أنك اقسمت بهذا اليمين، هذا الأيمان التي لا تجوز. ولكن لو سبق على الإنسان وحلف واستغفر وأراد أنه لابد من تكفير اليمين، إذا حلفت على شيء وحنفت، لأن الله سبحانه وتعالى لا أمرنا بحفظ الأيمان، والعلماء ذكروا أن حفظ الأيمان على قسمين، حفظ اليمين أنك ما تترك الحلف ولا تحلف إلا في وقت ضرورة، هذا من حفظه. الحفظ الثاني أنه إذا سبق وحلفت وحنفت أنك يجب عليك الكفارة، والله أكبر سبحانه وتعالى كفارة الأيمان 12 مساكين، نعم، أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، هذه الكفارة. فإذا تحرص أنك ما تحلف هذا من حفظ اليمين، وإن قدر أنك حلفت فمن حفظ اليمين أنك تكفر الكفارة، والله يأمرنا به. أما بالنسبة للغو في اليمين هذا ما يؤخذ به الإنسان. هذا سائل يقول: هل تجوز الزكاة على الذهب المكنوس لغرض الزواج، علما بأنني ومنذ 6 سنوات أجمع بعض المال للزواج؟ الحلي هي لا، إذا كان الحلي، إذا كان إنسان مثلا معده مثل أو مال معده حلي أو غيره معده يجمع لأجل الزواج، إذا حل عليه الحول يجب زكاته سواء من الحلي أو غيره، لأنك الحلي هذا أنت معده مثل ما تعديت المال من أجل الزواج، لكنه إذا حال عليه الحول ما مش الذي يخرج عن الزكاة، لابد من الزكاة. أما الحلي اللي تلبسه المرأة هذا شيء آخر، لأن الرجل اللي صار عنده حلي يجب عليه زكاته، لأنه ما هو من أهل الحلي ولا يلبس الحلي، لكنه ربما أنه يحط حلي مثلا ويقول أنا بحتاجه كذا لزوجتي ولا بنتي ولا كذا، ينبي علشان أنه ما يزكي له. أما بالنسبة للمرأة اللي عليها حلي فإذا كان مما يلبس في العادة ما فيه زيادة فهذا اختلف العلماء هل يجب فيه الزكاة، بعضهم يرى فيه الزكاة وبعضهم ما يرى فيه الزكاة، ولعل الصحيح إن شاء الله ما فيه زكاة، قال حاجة قدر القنية هذا ما فيه زكاة اللي أنت تحتاجه، مثل بيتك اللي أنت تسكن، ربما أنك تسكن ببيت يسوى 200,000 أو 300,000 لكنك محتاج له ما في زكاة، هذا محتاج له. أنت سيارك تسوى مثلا 30 أو 40 ألف لكنك محتاج له، هذه ما فيها زكاة. الحلي اللي أنت المرأة تلبسه بمقدار الحاجة، أما لو أن مثلا صارت تشتري حلي كثير تقول حتى أنا ما أزكيه، لا، اللي ما تحتاجه وتستغني عنه يجب عليها زكاته، لكن اللي هي تلبس إن شاء الله ما في زكاتنا. هذا سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يدرس البنات كبار في المرحلة الثانوية والمتوسطة وهن كاشفات الوجوه ولا يوجد ستارة، وماذا فعل إذا كان الجامعة عينتني مدرسا في معهد الفتيات؟ لا، ما ينبغي للرجل أن يدرس النساء على هذه الكيفية، يختلط معهن وهن كاشفات الوجوهن وهن بهذا السن، لا، هذا والعياذ بالله دخل وبالأجنبية ولا يجوز. النساء ممكن درس امرأة، فإذا اضطر إلى ذلك فيكون من وراء حجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لا بس يكون بينه وبينهم حجاب ويدرسهم ما يخالف، لكن كونهم كاشفات وأمامه ويخاطب هذه ويخاطب هذه ويبقى سؤال على هذه، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. النبي نهى عن الاختلاط بالنساء، ولا سيما ايضا مثلا المدرس قد لا يدخل على الفصل وهي متكاملات، قد يدخل مثلا في الفصل ما فيه الا واحده او اثنتين او واحده، ثم تصير الخلوه التي حرمها النبي عليه الصلاه والسلام: لا يخلون رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما، فلا. لكن اذا احتاجوا الى ذلك ففي طريقه سهله، يصير بينهم ستاره بحيث انهم ان النساء يسمعن كلامه وعلينا الدرس، واذا اضطرت الى السؤال فلا في مانع انها تكلم مره سؤال على شد استفسار، هذا ما في مانع ان شاء الله، اما بدون ستاره وباختلاط هذا ما ينبغي. لا. هذا سائل يقول: امراه جاءت الى مكه لزياره ابنائها ولم تعتمر ولم تنوي العمره وهي الان تريد العمره، فمن اين تحرم؟ إذا كانت ما نوت العمرة وهو سبقا أخذت عمرة يعني في حياتها، نعم أي نعم، سبقا أخذت عمرة في حياتها وجاءت لزيارة أهلها أو أبنائها مثلا في مكة وجلست فترة ثم أرادت أن تعتمر، فلا بأس أنها تخرج، صار حكمها المكة، تخرج إلى التنعيم أو إلى الأدنى الحل من أي مكان وتحلم بالعمرة ما في بأس. لكن إن كانت جاءت من نيتها العمرة إلا أنها قالت لا مانا من حلمت أنها الحين، هذه ما يجوز، لازم ترجع إلى الميقات وتحرم من الميقات. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز للسائم السواك بعد الزوال؟ نعم، الصحيح الجواز، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله نهى عنه بناء على حديث ورد عنه صلى الله عليه وسلم: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، لكن الحديث هذا ضعيف. وأصح منه حديث من خير خصال الصائم السواك ولا حدد له وقت. فالصحيح أن استعمال السواك مطلقا أول النهار وآخر النهار مستحب للصائم في كل وقت وليس له وقت. أما من قالوا أنه بعد الزوال فهم استندوا إلى حديث ضعيف، ثم لما كان الحديث ضعيف عللوا تعليل لا يوجب العمل، وهم قالوا إنه إذا استاك في العشي في الغالب إن الفم يكون له رائحة آخر النهار، وهذه المسمات خلوف فم الصائم، والنبي يقول ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا هذه الخلوف وهذا الرائحة التي تحدث في الفم من أجل خلو المعدة من الطعام هذه محببة إلى الله، لأن النبي قال لخلوف فم الصائم طبعا عند الله من ريح المسك، فينبغي عدم إزالتها. لكن كل هذا الحديث استدلوه ضعيف، وهذا التعليل أضعف، لا بل يستعمل السواك سواء في الغداة أو في العشي وهو سنة، وأما بعد الزوال فلا ينهض عليه دليل. هذا سائل يقول هل يجوز للصائم استعمال قطرة للأنف والأذن والعين؟ والله القطرة سبق لنا في الدرس السابق أن الكحل للعين سواء مثلا بالكحل أو بالصبر أو بأي شيء مما يوضع في العين، وكذلك القطرة، هذا فيها خلاف بين العلماء، فتجنبه أولى. ينبغي للإنسان أنه ما يستعمل هذا وهو صائم، ولكن إن اضطر إليه أو احتاج إليه وفعل فإن شاء الله ما عليه قضاء، ما يفطر إن شاء الله، لأنه ما هناك دليل واضح على الفطر على أنه يفطر، ما في نص صريح. فما دام أن هذا فيعمل الإنسان الأحوط إذا أمكنه أنه ما يضع لا قطرة ولا كحل ولا شيء فهذا أولى وأكمل خروجا من الخلاف، لكن إن احتاج إليه فلا بأس ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.